إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من الأدب العالمي تمثال الخلود تمثال الخلود عن رواية للأديب الصيني لينيو تانغ تمثال الخلود الإعداد الدرامي مصطفى السيد الإخراج ناهد الطحان يا للعجب أنا لا أصدق ما أرى كل من شاهد هذا التمثال قبلك أيها الشاب انتابته نفس هذه الدهشة بل وأكثر إنني من عشاق النحت كما تعرف يا سيدي وقد شاهدت العديد والعديد من التماثيل الرائعة التي نحتها فنانون عظماء عبر التاريخ الإنساني الكبير ولكنني وبحق لم أرى أبدع ولا أروع من هذا التمثال حتى كدت لا أصدق أن إنسانا قد صنعه لم أسمع من قبل أن أحد الآلهة قد صنع تمثالا لنفسه بل كان يصنع له فرأينا تماثيل لآلهة الحرب وآلهة الحب وآلهة الحكمة ورأينا غيرها الكثير معك حق يا سيدي ولكن هذا التمثال فيه من الروعة والرهبة والغموض ما يفوق الوصف وعندما أتطلع إليه كما أفعل الآن أجده ينبض بالحياة بل وكأنه هو الحياة نفسها مجسدة أمامي في صورة تمثال غاية في الجمال وسيدهشك أكثر فأكثر عندما تدور حوله وأنت تحملق في عيني صاحبة التمثال هيا جرب وقل لي ماذا ترى إن عيني صاحبة التمثال تتتبعني حيثما أتحرك وكأن هذا التمثال يدور حول نفسه معي ثابت في مكانه هل تمعنت في نظرة عينيها؟ أجل يا سيدي إذا في عينيها حزنا عميقا وكأن حزن العالم كله قد سكب فيها وعلى وجهها مسحة من الحزن أيضا وقدر كبير من الجمال إن هذا التمثال يا سيدي يصلح أن يكون تمثالا جديدا لآلهة الحزن وآلهة الجمال هذا هو سر عظمة هذا التمثال أيها الشاب والذي سيكتب له ولصاحبته ولصانعه الخلود في عالم الفن قلبي يحدثني يا سيدي أن وراء هذا التمثال حكاية عظيمة ربما لا تقل عظمة عن التمثال نفسه لقد صدق قلبك فيما أخبرك به أتعرف هذه الحكاية يا سيدي؟ نعم أخبرني بها الرجل الذي أخذت منه هذا التمثال ولا أعرف هل هذه الحكاية حقيقية أم محض خيال هل لك أن ترويها لي يا سيدي؟ بكل سرور يا ولدي لقد طلب أحد القضاة عاملين وخدما جددا لقصره الكبير وكان من ضمن المتقدمين رجل في الأربعين من عمره وولده الشاب ولما كان الرجل طباخا ماهرا فقد ألحق بالطاهين أما الشاب فكان يهوى الزراعة لذلك تولى رعاية حديقة القصر فحقق فيها جدارة منقطعة النظير Thank you. أيها البستاني، طوع أمرك يا سيدتي. الذي خلعت ثوب حديقتنا وألبستها. ماذا تقولين يا سيدتي؟ أقصد، هل أنت الذي بدلت الزهور القديمة بجديدة التي زرعتها؟ أجل يا سيدتي، ألا تعجبك؟ بل هي تذهلني. تذهلك؟ أجل، فمنذ أن تفتحت أوراقها وزينت المكان بألوانها ونشرت عطورها حولها، وأنا لا أكف عن التحديق فيها ليلا ونهارا. ولكنني لم أرى سيدتي في حديقة القصر إلا الآن فقط. إنني أتطلع إليها من شرفة حجرتي التي تطل عليها. الآن فهمت، لقد أسعدني كلامك هذا يا سيدتي أيما سعادة، وسوف أبذل قصارى جهدي لكي أجعل هذه الحديقة أجمل وأجمل من أجل عيون سيدتي، ومن أجل أن يظل والدي القاضي راضيا عنك، لأنه لو وجد فيك تقصيرا لتخلص منك في الحال. سأظل حريصا على إرضاء سيدي القاضي كما سأحرص على إرضائك أنت أيضا يا سيدتي. ونحن أيضا سنكون حريصين على إبقائك معنا. والآن قل لي، ماذا كنت تفعل عندما ناديت عليك الآن؟ كنت أداعب بعض الأحجار. تداعب الأحجار؟ كيف؟ أنحت بعضها فتبدو لي في صورة شيء أحبه ولا أستطيع الحصول عليه. هل أنا أرى شيئا مما نحت؟ أخشى ألا تعجبك. لقد رأيت الآن ما صنعته يداك في الطين، فخلقت منه جنة غرناء زاهية، ولابد أنك ستخلق من الحجر أشياء رائعة أيضا، أو ربما أكثر روعة. هيا معي، هيا أري ما صنعت يداك. يا للروعة، هذا التمثال لطائر يفرد جناحيه وكأنه على وشك أن يطير بالفعل، وهذا الفارس الذي يحمل درعا بيده اليسرى ويرفع بيده اليمنى سيفا بطارا، أكاد أشعر أنه سيتحرك وينقض على من يقف أمامه. وهذا لماذا خطفت هذا التمثال من مكانه وأخفيته خلفك؟ تكلم. لأنه ماذا؟ لأنه لن يعجب سيدتي. وما أدرك أنه لن يعجبني؟ لأنه يا سيدتي، لأنه أقصد لأنني بصراحة لم أكمل نحته بعد. ليكن، دعني أراه على ما هو عليه، ولن أبدي لك رأيا فيه إلا بعد أن تنتهي من عملك. سيدتي، قلت لك دعني أرى التمثال. أمرك يا سيدتي، ها هو. يا له من تمثال رائع الجمال، ماذا كنت ستصنع فيه أكثر من ذلك؟ إنه مكتمل الصنع، مكتمل الجمال والروعة، ولا ينقصه سوى أن تدب فيه الحياة فيتحرك سعيدا، بل ويرقص ويغني كآلهة الفن والجمال. إيه. إنه لفتاة تشبهني سيدتي. لا، بل هو صورة طبق الأصل مني. هل تستطيع أن تفسر لي هذا الأمر أيها البستاني؟ يا سيدتي عفوا، لأنني قد تجاوزت حدودي. الآن فهمت لماذا حاولت إخفاءه عني. قل لي، لماذا جعلت هذا التمثال على صورتي؟ تكلم أيها الشاب، لا تخف، فأنا أقدر فيك فنك وسأقدر فيك شجاعتك. في الحقيقة يا سيدتي، أنا لم أرى في حياتي من هي أجمل منك لكي أصنع لها تمثالا يعبر عن الجمال. لم أسمع كلاما من قبل أروع مما قلت الآن. أتقصدين أنك لست غاضبة مني؟ وهل هناك امرأة عاقلة يمكنها أن تغضب من رجل يراها رمزا للجمال؟ ما اسمك أيها الفنان؟ خادمك تشانغ بو. بل صديقي الفنان تشانغ بو، هل يمكنك أن تطلعني على ما يستجد من حتت؟ إن ذلك سيكون من دواعي سروري يا سيدتي. وأنا أيضا. الآن سأتركك لتكمل مهام عملك في حديقة القصر ومهام فنك في مباعدة الأحجار. يا لجمال ضحكتها، لو كنت أستطيع أن أجسد ضحكتها العذبة تلك في تمثال من تماثيلي لفعلت ذلك من فوري. أيها البستاني، لقد زرعت حبك في قلبي رغما عنك ورغما عني. ميلان، ميلان، ماذا يا أمه؟ ماذا أصابك يا ابنتي؟ لا شيء يا أمه، لا شيء. إذن لماذا تجلسين في غرفتك هنا صامتة وساكنة كالتمثال؟ تمثال؟ ليتني أكون تمثالا كذلك التمثال. لقد كنت حتى وقت قريب كالفراشة التي لا تكف عن التنقل من مكان لآخر. وهل ستظل الفراشة فراشة يا أمي طوال عمرها؟ وماذا تصبح بعدما تكبر؟ عصفورة؟ أنا لا أريد أن أكون فراشة أو حتى عصفورة. وماذا تريدين أن تكوني؟ نسرا أو صقرا؟ بل أريد أن أكون زهرة لزهور حديقتنا ويرعاني بستاني ماهر. يبدو أن هذا البستاني قادم إلينا. لماذا تطلين من النافذة ناحية الحديقة؟ ألا تقولين أن البستاني قادم إلينا؟ إنني أقصد بستانيا آخر يا ابنتي. بستانيا آخر. فلقد أخبرني والدك بالأمس أن صديقه القاضي وانغ فو يبحث عن عروس لابنه فرشحك له. أنا أتحدث عن بستاني آخر يا أمه. ماذا تعني؟ لا شيء يا أمه. أنا يملك أحد أقاربك حانوتا لبيع التماثيل والتحف؟ هل تودين أن تشتري منه شيئا؟ لا، بل أريد أن يعمل البستاني الذي عندنا معه. وماذا سيعمل بستاني في حانوت للتحف؟ هل سيزرعها لتنبت تحفا أكبر؟ لا بالطبع يا أمه، إن هذا البستاني بارع في نحت التماثيل مثلما هو بارع في تنسيق الحديقة وزراعة الزهور. أمي، لو تعاون قريبك معه فسوف يكسب من بيع تماثيله الكثير. وكيف عرفت أن هذا البستاني بارع في نحت التماثيل؟ بالصدفة. بالصدفة يا أمه. كيف؟ كيف؟ كنت أتجول في الحديقة فلمحته وهو ينحت أحد التماثيل، وعندما اقتربت منه وشاهدت بجواره بعض التماثيل الرائعة عرفت منه أنه هو الذي فأثنيت عليه. وماذا؟ وفقط فقط يا أمه. الآن أمه، هل يمكنك أن تساعديني؟ أقصد أن تساعديه في بيع أعماله تلك الرائعة. في الحقيقة أنا لا أعرف كيف أشكرك على صنيعك هذا يا سيدتي ميلان. وهل أنا التي قمت بنحت هذه التماثيل الرائعة والتي سلبت ألباب كل من وقعت عيناه عليها أم أنت؟ لولاك ما رآها أحد، ولولاك ما أصبحت أمتلك كل هذه النقود التي لم أكن أحلم بها يوما ما. أنت تستحق أكثر من ذلك بكثير جانكو. إنك يا سيدتي الفاضلة تشعرينني وكأنني أحد النحاتين العظماء. أنت كذلك بالفعل، وسوف تثبت لك الأيام صحة رأيي في فنك. إن كلامك هذا يدفعني لأن أنقض على كل هذه الجبال الشاهقة التي تحيط ببلدتنا وأحولها إلى تماثيل ضخمة رائعة ثم أهديها إليك. أهديه لأبي ليهديه بدوره إلى الإمبراطورة. الإمبراطورة؟ أجل، إنها ستقيم حفلا بمناسبة عيد ميلادها، ولا يعرف أبي ماذا سيقدم لها. وما هي المدة المتبقية على حفل عيد الميلاد هذا؟ 10 أيام. إذن سأعمل ليل نهار حتى أنجزه قبل انقضاء هذه المدة. أعرف جيدا ربة العدل والذي تجسده امرأة معصوبة العينين تحمل بيدها ميزانا متساوي الكفين، ولكنها المرة الأولى التي أرى فيها تمثالا للرحمة. ألم يعجبك؟ هل هو رائع الجمال، خصوصا أن ملامح هذه الربة تشبهه. إذن ما رأيك أن تقدمه للإمبراطورة يا أبي؟ الإمبراطورة؟ أليست هي من عشاق اقتناء التماثيل والتحف؟ إلى درجة الهوس يا ابنتي. إذن فليكن هذا التمثال هديتك لها في عيد ميلادها. ولكن ماذا؟ أبي ألم يعجبها؟ من سيبهرها؟ لقد شاهدت كل ما في هذا القصر الإمبراطوري من تحف وتماثيل أثناء زيارات متعددة له، ولم أشاهد هناك تمثالا بهذه الروعة وهذا الكمال. فيما ترددك إذن؟ أنني لست صاحبة، فكيف سأهدي شيئا ليس ملكي؟ بل هو ملكك الآن، فلقد صنعه صاحبه ليكون ملكا لك. وما ثمنه؟ رضاؤك عنه. ماذا تعنين يا ميلان؟ إنه يريدك أن تعفيه من عمله الحالي ليتفرغ لفنه. وهل يدخل ذلك في نطاق سلطتي كقاضي؟ بل يدخل في نطاق سلطتك كصاحب هذا القصر. كيف؟ إن الفنان الذي أبدع هذا التمثال هو نفسه ذلك البستاني الذي أبدع في تجميل حديقة قصرنا. إذا كان ذلك البستاني هو الذي أبدع صنع هذا التمثال حقا، فهو بلا شك يستحق منا كل تشجيع. شكرا يا أبي. ميلان يا ابنتي، لقد لاحظت عليك أشياء غريبة في الأونة الأخيرة وباتت تقلقني عليك كأم، ولا أستطيع السكوت عليها أو إخفالها أكثر من ذلك. وماذا تكون هذه الأشياء يا أمه؟ أصبحت تترددين كثيرا على حديقة قصرنا، بينما كنت في السابق لا تعيرينها أي اهتمام. أمه، أنت تعلمين جيدا أنها كانت كصحراء قاحلة، أما الآن فإنها قد أصبحت عامرة بالورود الجذابة التي تسحر القلب والعقل معا. يمكنك رؤيتها من شرفة غرفتك العالية دون أن تتكبدي عناء النزول لأسفل. أمه، إن متعة رؤيتها عن قرب والاستمتاع بلمس أوراقها الملساء الناعمة والإحساس بعبير أنفاسها الأخاض له أروع وأمتع 1000 مرة يا أمه من مجرد رؤيتها عن بعد. ولكن زيادة قربك لها ستعرضك حتما لمخاطر أشواكها المؤلمة. اطمئن يا أمه، فليس لهذه الورود بالذات أي أشواك. أنت مخطئة يا ابنتي، وهذا سر قلق البالغ عليك، فلا توجد في العالم كله ورود بلا أشواك. ولكنني لم أرى فيها هذه الأشواك يا أمه. عدم رؤيتك لها لا يعني عدم وجودها يا ابنتي، فغالبا ما تكون هذه الأشواك الخبيثة مختبئة وراء ألوان زاهية خادعة، وما إن تأتي لها الفرصة المناسبة حتى تنقض عليك فجأة وتبث سمها القاتل في قلبك الرقيق فيعيش عليلا مدى الحياة. حذاري يا ابنتي، حذاري أن تخدعك هذه الورود ومهما كان سحرها. أفهمت يا ميلان؟ اسمح لي يا سيدي القاضي المبجل وانج أن أتقدم لمحكمتكم هذه الموقرة المنعقدة بقصركم بصحيفة دعوى أحوال شخصية عاجلة التمس فيها من عدالتكم شمول ولدي برعايتكم وإصدار حكم نهائي في هذه الدعوى الماثلة أمامكم. وهل قدمت للمحكمة المستندات الخاصة بهذه الدعوة أيها القاضي الكبير هوانغ فو؟ أجل يا سيدي القاضي، فالمستند الأول أن ابني هذا قد ربيته على الفضيلة حتى صار رمزا لها، وعلمته حتى حصل على أعلى الدرجات العلمية، وأن مستقبلا مشرقا في انتظاره. أما المستند الثاني، عفوا للمقاطعة، فالمحكمة تكتفي بالمستند الأول كدليل قاطع وبرهان واضح لكي تبني عليه حكمها. ويمكن للمحكمة الموقرة أن تطلعني على موعد جلسة النطق بالحكم. المحكمة ستصدر حكمها حالا بناء على ما تقدم، وحيث إن القاضي هونغ فو معروف لدى كل المحاكم بعدله ونزاهته، لذلك حكمت المحكمة حضوريا بقبول الدعوة شكلا وموضوعا، والحكم بأحقية المدعي والذي هو ابنك في طلب يد المدعى عليها والتي هي ابنتي، مع تمنيات المحكمة لهما بحياة سعيدة. رفعت الجلسة. يحيى العدل، يحيى العدل. تعرف يا صديقي وانغ أن هذه هي المرة الأولى التي أصدر حكما فيها من الجلسة الأولى. ذلك لأن طرفي الدعوة فيها على اتفاق لا شقاق، كما أنهما ليس متخاصمين بل متحابين. وسيبقيان كذلك على الدوام. سيدي القاضي، ها قد أعدت مائدة الطعام يا سيدي. حسنا أيها الخادم، هيا بنا يا صديقي هونغ فو نتوج اتفاقنا بطعامنا. هيا. كيف يعقد أبي القاضي محكمة في قصرنا لدعوى أنا أحد أطرافها ويصدر حكمه دون الرجوع إلي فيها وأخذ رأيه؟ هذا من العدل في شيء؟ إنه لم يصدر حكمه بصفته قاضيا يا ابنتي، بل بصفته والدك، والذي من حقه أن يفعل ما يراه مناسبا لك في الوقت المناسب. ولكن ابن صديقه القاضي هذا لم يكون بالزوج المناسب لي إطلاقا. بل سيكون أنسب زوج لك يا ابنتي. ولكن قلبي يقول لي غير ذلك يا أماه. لا يجب أن نستمع لأقوال القلب فقط يا ابنتي، لأنها كثيرا ما تكون خاطئة ومتهورة، بل يجب علينا أيضا أن نستمع لأقوال العقل، لأنها غالبا ما تكون على صواب وراشدة. عقلي أصابه الخرس منذ صدمت بهذا الخبر السيء. إنه خرس مؤقت، عندما يزول غضبك هذا سوف يعود لحالته الطبيعية، وسوف تقتنعين بأن أباك كان وسيظل دائما على حق. ولماذا لا يعطيني أبي الفرصة لكي يحدث ذلك؟ لماذا يتعجل هكذا في زواجي؟ لقد حدد والدك مع صديقه والد زوج المستقبل موعد الزفاف، وأنت تعرفين جيدا أنه عندما يتخذ قرارا في أي موضوع كان يرفض بشدة أن يتراجع عنه أو حتى يجري عليه بعض التعديل، لأنه يكون مقتنعا به. أمه، لو تزوجت هذا الشاب الذي لا أحبه ولا أريد أن أحبه يوما ما، فسوف يكون والدي القاضي العادل قد حكم لأول مرة في حياته على متهم بريء بالسجن مدى الحياة. تشانغبو، هل يمكنك أن تصنع لي تمثالا وأنا أرتدي ثوب زفاف؟ بكل تأكيد. وتصنع تمثالا آخر لشاب رائع يرتدي زي العرس؟ بكل تأكيد. أتعرف ملامح هذا الشاب الذي أحدثك عنه؟ أجل يا سيدتي، إنها ملامح من ستكونين زوجته بعد أيام قلائل. لا، بل هي ملامح شاب آخر يا تشانغبو. ملامح شاب آخر؟ وماذا تكون ملامحه؟ إذا كانت لديك مرآة فانظر فيها لترى ملامحه. ماذا تقولين؟ أصادقة أنت فيما قلتي؟ كل الصدق يا تشانغبو. ولكنني ولكنك ماذا؟ فهمت، إنك لا تبادلني نفس الشعور، بل أحمل لك في قلبي كل حب القلوب العاشقة. تشانغبو، إذن ما المشكلة؟ مشكلة أنك ابنة أهم شخصية في هذا المكان كله، وما أنا إلا مجرد خادم له، بل أحد خدامه الكثر. ولكنك أهم شخصية بالنسبة لي تشانغبو. أنت أعظم شخصية، ألا يكفيك هذا؟ إنك تمنحينني كل السعادة، وفي نفس الوقت تمنحينني كل الأحزان. لماذا؟ لأنك ستزفين إلى شخص آخر بعد عدة أيام. أليس في مقدورك أن تجعل ذلك لا يحدث؟ هل تتصورين أن والدك يمكنه أن يوافق على زواجي منك بهذه السهولة؟ إن طلبت منه ذلك أعلم أنه سيرفض بكل تأكيد. إذا ماذا بوسعي أن أفعل؟ ترحل بي من هنا لبلد آخر حيث نتزوج ونعيش حياتنا معا، ما رأيك؟ إن هذا لا يسعدني بالطبع، ولكنك سوف تعانين معي أشد الفقر. صحيح أنني أمتلك الآن مبلغا لا بأس به نظير بيعي بعض من أعمالي الفنية، لكنه لن يوفر لك حياة كريمة تليق بك يا ميلان لأمد طويل. حبك سوف يعوضني عن كل ما سأفقده يا تشانغبو. وماذا عن والدك يا حبيبتي والذي تعرفينه أكثر مني؟ هل تعتقدين حقا أنه سيتركنا نعيش حياتنا في سلام؟ بالتأكيد سيثور ويغضب، ولكن ذلك لن يدوم طويلا إذا سرعان ما سيستسلم للأمر الواقع. ولكن ليكن معلوما لديك يا تشانغبو أنك لم تتخذ قرارا شجاعا في أقرب وقت، فسوف تجدوني قد اختفيت من أمامك للأبد. إذن لا نفر من الفرار بحبنا، ولكن كيف؟ اسمع، إن جميع من بالقصر لا يستيقظون من نومهم قبل الساعات الأولى من الصباح. إذن كوني منتظرة بالقرب من نافذة غرفتك المطلة على الشارع الرئيسي وقت الفجر غدا، وما إن تلمحيني بالخارج حتى تتسللي في هدوء تام دون أن يراك أحد، ثم ننطلق سويا إلى مكان بعيد لا يعرفنا فيه أي أحد. من الشبح الذي يتسلل للخارج. قف مكانك، قلت لك قف مكانك، وإلا نهلت عليك ضربا. خفض صوتك أيها الخادم. من؟ سيدتي ميلان. قلت لك اخفض صوتك. لماذا يا سيدتي؟ يا لك من خادم أحمق. عد إلى داخل القصر ولا تتفوه بكلمة واحدة. كيف؟ كيف أتركك تغادرين القصر بمفردك في مثل هذا الوقت؟ كيف؟ سوف آتي معك لأحرسك. اسمع، لا أريد منك شيئا. هيا عد للداخل في صمت ودعني وشأني. إنني يا سيدتي خادمك المكلف بحمايتك من كل سوء، ولا أستطيع أن أتركك تجابهين أي خطر بمفردك. لا بد أن آتي معك لأحميك أينما تذهبين. يا لك من خادم لحوح سمج. هيا هيا انصرف انصرف، سوف أتولى أنا رعايتها وحمايتها. هيا. من؟ البستاني؟ النحات؟ لقد كلفت بحمايتها منك أنت على وجه الخصوص اليوم من سيدتي الكبيرة، فكيف أتركها معك؟ هذا لن يكون أبدا. اسمع، لا تخلق علي أيها الخادم الطيب، سأكون بخير. لن تكون بخير أبدا يا سيدتي ما دمت بصحبة هذا البستاني المخبول. أنا المخبول أم أنت؟ نعم. يا إلهي شنغتو، ماذا فعلت؟ هل قتلته؟ أنا لم أقصد هذا بالطبع، ولكنه هو الذي أفقدني صوابي. يا إلهي ماذا نفعل الآن؟ ليس أمامنا سوى أن نسرع بالهرب من هنا قبل أن يكتشفوا أمرنا، وقبل أن يسلمونا لوالدك القاضي. وأنت تعرفين أكثر مني ماذا يمكن أن يفعله بنا لو أصبحنا في قبضته. هيا هيا يا حبيبتي، هيا بسرعة فلنغادر هذا المكان. هيا. وينك؟ استيقظ وينك؟ هل أشرق الصباح؟ ليس بعد. ولماذا تحاولين إيقاظي إذن؟ لأن زلزالا رهيبا اجتاح حياتنا وهز أركانها هزا عنيفا حتى كاد يطيح بها. ماذا تعنين يا امرأة؟ لقد أحضر العاملون لدينا الخادم العجوز تاي من خارج القصر ميتا. ومن الذي أخرجه من القصر في مثل هذه الساعة؟ وكيف مات؟ قال أحد الخدم إنه شاهد من بعيد البستانية تشانبو وهو يلكمه لكمة قوية أوقعته على الأرض توا وأردته قتيلا في الحال. وأين ذلك البستاني الوقح؟ فر هاربا. سأرسل من فوري من يقبضون عليه ويحضرونه إلي مكبلا في الأغلال ليحاكمه على ملأ من الناس جميعا. ألا يكفي أن تحاكمه داخل المحكمة فقط؟ أتخافين على ذلك القاتل من الفضيحة؟ بل أخاف علينا نحن منها يا زوجي. أفهم ما تقولين. إن ميلان قد هربت معه. ميلان من؟ ابنتنا. متأكدة أنت مما تقولين؟ أكل. قال لي الخادم إنه شاهدها وهي تسرع مع البستاني بالهرب ولم أصدقه. ولكنني عندما ذهبت لحجرتها لم أجدها، ولم يعثر لها أحد على أثر في القصر كله أو حتى خارجه. ولماذا لا تتوقعين أنه خطفها؟ بل أنا متأكدة أنها هربت معه برغبتها التامة. ولماذا أنت متأكدة من ذلك؟ لأنها وقعت في غرامي. وكيف عرفت ذلك؟ لقد ضحت لي بسر قلبها، لكنني حذرتها منه بشدة وطلبت منها أن تقتلع هذا الحب من قلبها فورا لأنه نبت في أرض لا تصلح له. لكن يبدو أنها لم تستمع لنصائحي، أو ربما لم تستطع. إذا كان هذا البستاني الرديد قد نجح في غرس بذوره الشيطانية في قلب ابنتي رغما عنها، فإنني قادر على اقتلاعه من الدنيا بأسرها عقابا له عما اقترفه في حقها وحق ذلك الخادم المسكين، وسأفعل ذلك بالقانون أو بغيره. يا حبيبي، لقد نجح تنكرنا واكتبنا النهر بسلام، بل وابتعدنا كثيرا عن بلدنا وكل ما كان يهددنا. ولكنني ما زلت أشعر أن شبح والدك يطاردنا يا حبيبتي، وشبح الخادم المسكين يطبق هو أيضا على أنفاسي. اطمئن، لن يستطيع أبي الوصول إلينا. أما الخادم العجوز فقد كان يعاني من أمراض كثيرة، كما أن موته كان قضاء وقدر، وفي النهاية كلنا سنموت إن آجلا أو عاجلا. ولكن حبيبي، ضع حديث الموت هذا، هيا نتحدث عن الحياة، الحياة الرائعة التي تنتظرنا وننتظرها بلهفة عارمة. معك حق يا حبيبتي. من الآن فصاعدا لن أشغل نفسي إلا بك وبفني الذي ستكونين ملهمته على الدوام. رائع. والآن أين سنتجه؟ سنتجه إلى مدينة كيان. كيان؟ لماذا؟ لأنها مدينة الفن، حيث تعج بفنان النحت والتصوير والرسم على الزجاج والأعمال الخزفية المبهرة. لكن يؤسفني أن أقول إنك لم تعرف أبي حق المعرفة. لماذا؟ لأن مدينة كيان هذه هي أول مدينة سيبحث أبي فيها عنك. لا أريد أن أعمل بستانيا مرة أخرى يا ميلان. إذن فلتغير اسمك كما غيرت ملامحك. حسنا، إذن ما رأيك في اسم باو هو؟ باو هو؟ اسم رائع يليق بفنان رائع مثلك. أكاد أجن يا صديقي هوان فو، لقد باحثت الشرطة في كل بقاع البلاد وعلى مدى شهور عديدة ولم تعثر لهما على أثر، وكأنهما تحول إلى ملح وذاب في البحار الشاسعة. وهل بحثت الشرطة عنهما في مدينة كيان التي يرتادها صانع التماثيل وغيرها؟ إنها المدينة الأولى التي بدأوا بحثهم فيها، ولكنهم للأسف لم يتوصلوا حتى لدليل يقودهم إليهما. لكنني أعتقد أنهما يقيمان في هذه المدينة دون غيرها. وما دليل اعتقادك هذا؟ أتذكر التمثال الذي أهديته للإمبراطورة؟ أجل، تمثال آلهة الرحمة. لم يكن هذا البستاني سارق ابنتك والذي صنعه؟ بلى هو، والذي لا يملك في قلبه أي رحمة. انظر إلى هذا التمثال، ألا يشبه وجهه وجه تمثال إلهة الرحمة والذي يشبه وجه ابنتك؟ إنه نفس الملامح. علي من صديق قادم من مدينة كيان، وقد قدمه لي هدية، وأنا بدوري أهديه إليك. وهل قال لك تراه على وجه الدقة؟ نعم، اشتراه من حانوت شخص يدعى باوهو، يقع بالقرب من أحد الميادين الشهيرة هناك. لابد أن باوهو هذا يعرف مكان ذلك القاتل جيدا، أو يعرف من يقودنا إليه. سأعطي هذا التمثال لرجال الشرطة ليقبضوا على بائع هذا التمثال، وسأكون برفقتهم لأتولى التحقيق معهم، ثم أحكم عليه بأشد العقوبات. عندي رأي، هل تسمح لي بعرضه؟ لك ما تريد يا صديقي القاضي هوانغ فو. إن ذهابك مع رجال الشرطة إلى هناك، أو ذهابهم وحدهم دون وجود دليل دافع ودامع وقوي يؤكد تواجده في هذا المكان، لربما جعل ذلك البائع ينكر أي صلة له بصانع التمثال خوفا من تعريض نفسه للمساءلة. وما العمل إذن يا صديقي؟ أرى أن أسافر إلى هناك وحدي وأجري حوارا مع ذلك البائع بنفسي. وهل تعتقد أنه سيخبرك عن مكانه؟ لن أجعله يرتاب في شيء، وحتى لو ارتاب فسوف أستشف من كلامه إن كان يعرفه حقا أم لا. أنت واثق أنك ستنجح في هذه المهمة؟ كل الثقة يا صديقي، وثق أنت أيضا أنني لن أعود من هناك إلا وأنا قابض على ذلك الوغد الذي خطف عروس ولدي قبل زفافهما بأيام قليلة وقتل خادمة المسكين دون ذنب جناه، فأفقده حياته وأفقدنا نحن سعادتنا. قل لي أيها البائع الطيب، أتعرف صانع هذا التمثال الرائع؟ لا يا سيدي. كيف؟ هل أتعرف من تبيع له تماثيل والتي يمتلئ متجرك بها؟ لا يهمني ذلك في شيء حتى أسأل عنه يا سيدي، كل ما يهمني هو المنتج نفسه، مدى جودته ومدى إقبال الناس عليه وقدر ما سأربحه من بيعه. وكيف تحصل على هذه التماثيل والتحف؟ أحصل عليها من تاجر يحضرها إلي. إذن عرفني بذلك التاجر لأعرف منه صاحب هذا التمثال. ولماذا أنت مهتم بمعرفة صاحب التمثال يا سيدي؟ لأنني أريده أن يصنع لي تماثيل أخرى. ها هو المتجر أمامك مملوء بالتماثيل الأخرى، اشتري منها ما تريد وسوف أجري لك خصما عليها. لا أريد تماثيل مطابقة لهذا التمثال فقط دون غيره، وسوف أدفع فيها المبلغ الذي يحدده هو بنفسه. حسنا يا سيدي حسنا، عندما يأتي التاجر سوف أبلغه بذلك. ومتى سيحضر إليك؟ لا أعرف بالضبط، فليس لديه موعد ثابت. ألا تعرف عنوانه؟ لا يا سيدي لا. لا تعرف أحدا يدلنا على عنوانه؟ لا يا سيدي لا. ألا توجد طريقة ترشدنا إليه في أسرع وقت؟ لا يا سيدي لا. معذرة أيها البائع الطيب، يبدو أنني أجهدتك بأسئلتي، سوف أمر عليك مرة أخرى بعد عدة أيام، ربما تكون قد توصلت لمعرفة مكان صانع هذا التمثال. وثق أنك لو عرفت ذلك فسوف أكافئك مكافأة كبرى لم ترى لها مثيلا من قبل ولن ترى لها نظيرا في المستقبل. لهذا الحد أكان العمل مضنيا اليوم يا حبيبي؟ ليس العمل هو ما أضنني يا حبيبتي. إذا ماذا يكون إذا؟ القاضي وانغ فو صديق والدك. ماذا قلت وكيف تقابلتما؟ جاءني متجري ومعه أحد تماثيلي ليسألني عن صانعه. إذا لم يتعرف عليك؟ نعم، إنه يعتقد مثل كل الناس هنا أن اسمي باهو، ولأنه لم يرى وجهي من قبل عندما كنت بقصركم فهو لم يدرك أنني تشانغ بو الذي جاء ليبحث عنه. لا أخشى أن يكون هذا القاضي قد شك في أمرك وتعقبك إلى هنا. اذهبي أنت إلى الداخل وسوف أتحقق من الأمر. اذهبي. أنت مساء يا تشانغبو. يا تشانغبو، أنت مخطئ في ظنك يا سيدي. بل أنا على صواب تام يا خاطف عروسي ولدي، لذلك أحضرت معي صحبة كريمة لتزفكما من جديد. انظر خلفي لتراها. من؟ رجال الشرطة؟ هل ستحضر معنا دون مقاومة متهورة؟ أن نكبلك بالأغلال ونجرك جرا. بل سآتي معكم طواعية يا سيد الشرطي، أستأذنكم فقط في تبديل ملابس النوم هذه بأخرى للخروج. لك هذا، ولكن حذاري أن تجعلنا ننتظر طويلا. أمرك يا سيد الشرطي. لا تنسى أن تحضر زوجتك معك، لأن والدها القاضي الجليل يشتاق إليها كثيرا وينتظركما بفارغ الصبر على أحر من الجمر. ميلان، أتعرفين من بالخارج يا زوجتي؟ نعم نعم يا زوجي، سمعت كل ما دار بينكم. إذن فلنستعد للرحيل معهم. لا، والدي سيقتلك حتما ودون أي محاكمة. وماذا بوسعي أن أفعل غير ذلك؟ يمكنك الهروب الآن من هذه النافذة التي تطل على البستان. كيف؟ كيف أهرب وأتركك وحدك يا حضرتي؟ إن في ذلك موتا آخر لي أشد إيلاما من الموت على يد والدك يا حبيبتي. أهرب إلى أن نتدبر أمرنا ونلتقي من جديد دون فراق. ولكن هيا اقفز من النافذة بسرعة واختفي بين الأشجار. لا أعرف كيف سأحيا بدونك حبيبي. إذا افترق الجسدان فإن الروحين لن يفترقا أبدا. في رعاية الله حبيبي. هيا افتح الباب بسرعة وإلا حطمناه. إياكم أن تفعلوا ذلك حتى لو كنتم رجال الشرطة، وإلا أخبرت والدي القاضي الكبير أنكم داهمتم غرفتي قبل أن أقبل ارتداء ملابسي. حسنا يا سيدتي، سنبقى بالخارج حتى تخرج إلينا، ولكن نرجو عدم التأخير. سوف تظلين حبيسة غرفتك حتى آخر يوم في حياتك. أما ذلك المجرم فسوف أقتله شر القتلة. كيف لك أن تصدر حكما على متهم دون محاكمة أيها القاضي العادل؟ سأحاكمه بالطبع وسينال أشد الجزاء. حسنا يا أبي، إذا وقع في قبضتك فلا تحاكمه إلا بتهمة القتل الخطأ فقط. ها؟ وجريمة خطفك؟ أنا التي ذهبت إليه طواعية. إذن فأنت شريكته في هذه الجريمة. وهل الزواج ممن أحب جريمة؟ ما دام قد تم دون رغبتي فهو يعد من أفظع الجرائم. وهل كنت ستزوجني به إن طلبت منك ذلك يا أبي؟ لو لم يطلبك صديقي لابنه ربما كنت وافقت. بل أنا متأكدة أنك كنت سترفض أن تزوجني له، لأنك لا تقبل أن تزوج ابنتك لشخص كان والده يعمل طاهيا عندك. وما دمت تعرفين ذلك فلماذا تحديتيني وهربت معي؟ لأنني أحببته يا أبي. حب فاشل. إذا كنت تنظر إلي بصفة ابنة قاضي كبير فلماذا لا تنظر إليه بصفته فنانا عظيما أذهل فنه الإمبراطورة نفسها؟ أنا لا أراه إلا بستانيا يعمل هو والده خادمين عندي. أبي، إن الدماء التي تجري في عروق البشر ذات لون واحد يا أبي. أنا لن أصفح عن ذلك القاتل إطلاقا ما دمت حيا، أتسمعين؟ لماذا تأخرت علي كل هذه المدة الطويلة أيها الوسيط؟ ألا تعلم أن مزرعتي على وشك البوار؟ معذرة يا سيدي، لقد كنت أبحث عن بستاني يوافق على العمل في مزرعتك هذه النائية. وهل وجدته؟ أجل يا سيدي، ها هو يقف هناك. ما هذا؟ إنني أرى رجلا رث الثياب مطلق اللحية أشعث الرأس أغبر الوجه. هذا الرجل يصلح أن يكون شحاذا لا بستانيا. لم أتمكن من العثور على أحد غيره في الوقت الحالي يا سيدي، وما دام لم يعجبك فسوف أدعه يذهب لحال سبيله. ولكنني لن أستطيع الانتظار أكثر من ذلك. وما العمل الآن يا سيدي؟ ليس أمامي سوى أن أقبل بوجود هذا الرجل، فإن لم يفلح في رعاية مزرعتي فعلى الأقل يتولى حراستها حتى تأتي لي ببستاني جديد. ما هذا؟ ما كل هذا؟ أنا لا أصدق ما أرى. لماذا يا سيدي؟ لأنني تركت لك مزرعتي شبه خاوية، وكل نبت فيها كان يحتضر، وعندما عدت الآن وجدتها عامرة بالخيرات ومبهجة، وكأنها عروس ترتدي ثوب زفافها المتعدد الألوان. الأرض لا تعرف النفاق يا سيدي، فإذا أخلصت لها العمل أخلصت لك بثمرة العمل، والتي دائما ما تكون حلوة المذاق والمنظر. يا لك من رجل مخلص حقا، لم ألتقي بمثلك من قبل، ولا أعتقد أنني سألتقي أبدا بمثلك. أريد أن أسألك سؤالا شخصيا أيها الرجل الطيب، فهل ستجيبني عليه؟ سل ما شئت يا سيدي. لماذا أراك معظم الوقت مهموما وكأنك إحدى أشجار الأحزان كثيرة الثمار؟ هل أنا السبب وراء ذلك؟ إطلاقا يا سيدي، لقد تكرمت علي كثيرا ووفرت لي الملبس والمأكل والمسكن. إذن لما كل هذا الحزن في قلبك؟ رغما عني يا سيدي، رغما عني، لقد غربت شمس حبي التي كانت تضيء قلبي، فجعلته يتخبط في ظلام لا نهاية له. ولكن كل شمس تغرب سرعان ما تشرق من جديد. إلا شمسي يا سيدي. لماذا؟ لأن ظلاما ظالما أخفاها وراء الغيوم، وغيومها لا تنقشع أبدا. لمن هذا التمثال الذي تجلس أمامه في خشوع تام وكأنه إله تتعبده أيها البستاني؟ إنه يا سيدي، إنه لربة السعادة، إنه لربة الأحزان. كيف يكون هذا التمثال رمزا للضدين معا؟ لأن صاحبته كانت مصدرا لسعادتي عندما تقاربنا وتحاببنا، وكانت مصدرا لحزني عندما افترقنا وعانينا. يا لك من فنان رائع. وكان فني أيضا يا سيدي مصدر هنائي وشقائي معا. حقا؟ كيف؟ عندما رأت حبيبتي التمثال الذي صنعته لها باحت لي بحبها فكان هنائي، وعندما رأى صديق والدها واحدا من تماثيلي عرف مكان هروبنا وجاء ليقبض علي فكان مصدرا لشقائي. كان يجب علي يا سيدي أن أقتل فني ليحيا حبي. ولماذا لا تجعل فنك يقربكما من جديد؟ كيف يا سيدي؟ ليكن تمثالك الرائع هذا والذي لم أرى أروع منه من قبل رسالة غرام ووفاء لحبيبتك وزوجتك، ورسول سلام وغفران لوالدها. وهل تعتقد يا سيدي الفاضل أن والدها ذلك القاضي الصارم سيصفح عني حقا لو شاهد هذا التمثال؟ بل أنا على يقين تام أنك لو ارتكبت جرائم الدنيا كلها فإن تمثالك هذا كفيل بأن يجعل هذا القاضي يبرئك منها جميعا. Thank you. أنا أم من جئت لتسأل عنها يا سيدي، فهل تعرف أي أخبار عنها؟ بل جئت لألتقي بوالدها وبها. للأسف يا سيدي، لقد رحل والدها عن دنيانا، ورحلت هي ولا أعرف لأين. ولماذا رحلت يا سيدتي؟ لتبحث عن زوجها الهارب من والدها منذ فترة بعيدة. إن زوجها يقيم في مزرعتي، وقد أعطاني هذا التمثال الرائع لأقدمه هدية لزوجته. لو كانت هنا الآن لساعدت بما أحضرت وبما قلت، لكنها انطلقت في كل مكان باحثة عن زوجها، وأخشى ألا تجده أبدا، فتظل هائمة هكذا طوال عمرها. اطمئني يا سيدتي، لسوف تعثر عليه حتما. أنت على ثقة مما تقول يا سيدي؟ نعم يا سيدتي، فإن قلوب العاشقين ترى ما لا تراه العيون، ولسوف يرشد قلب كل منهما لمكان الآخر مهما بعدت المسافة بينهما ومهما طال الزمن. وماذا حدث بعد ذلك يا سيدي؟ عاد الرجل لمزرعته ومعه التمثال، وما إن علم الزوج بخبر زوجته حتى انطلق هو أيضا يبحث عنها في كل مكان، ولم يعرف أحد عنهما شيئا حتى الآن. ولكن كل من يعرفهما على ثقة تامة بأنهما سيلتقيان يوما ليعيدا لقصة عشقهما الحياة من جديد. وبقي هذا التمثال عندك بعد أن أعطاك الرجل إياه؟ نعم، بقي ليكون رمزا لقصة حب خالدة، ومثالا وتمثالا للخلود. تمثال الخلود، جسد الشخصيات مصطفى السيد، إبراهيم بعلوشة، نادية الشناوي، رشوان سعيد، همام عبد المطلب، سيد الشرويدي، صلاح عفيفي، يوسف عبيد، فيصل عبد الله. وجسد دور تشانبو حلمي فودة، وجسد دور ميلان نبيلة حسن. الهندسة الصوتية سيد زكريا. تمثال الخلود، تأليف لينيو تانج، إعداد درامي مصطفى السيد، إخراج ناهد الطحان.